بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. انتهينا في مدارسة الكتاب المبارك، كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، إلى الكلام على سورة النور. ويبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزنا على الأعفاء والعفائف، يعني أنه يحرم على العفيف أن يتزوج زانية، ويحرم على العفيفة أن تزوج من زان. فإذا يشترط الكفاءة في العفة، والدليل على ذلك قوله تعالى: أيضا محصنات غير مسافحات، وقوله محصنين غير مسافحين. وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك، كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والجواب عن هذا مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. فمن يقول هو حرام؟ يقول: هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى جمع أيم، والأيم من الرجال من لا زوجة له، والأيم من النساء أيضا من لا زوجة لها. فهذا أمر بتزويج كل من كان أيما، سواء رجلا أو امرأة، بدون اشتراط العفة. وكذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، إلى آخر الآية. فإذا هذا الجواب الأول عن هذه الآيات التي تبيح النكاح عموما لأي شخص غير متزوج، وبين تلك التي تحرم نكاح العفيف من الزانية أو العفيفة من الزاني. فقالوا هذا عموم أنكحوا الأيامى منكم، يخصصه تحريم الآيات التي تدل على تحريم نكاح العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. أما الذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر، أجابوا بأجوبة منها أنها منسوخة، يعني هذه الآيات مثل قول تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أو محصنات غير مسافحات، منسوخة بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي. جواب آخر قالوا: إن النكاح في هذه الآية الوطء، ليس المراد به العقد أو الزواج الشرعي، وإنما الوطء، يعني فعل الوطء في حد ذاته. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني أنه لن يوافق الزاني على فعله إلا فاسقة مثله، زانية مثله، فهي التي توافق على ذلك، فهي التي ينكحها أي يطأها، وليس المعنى يتزوجها، لأن النكاح لفظ مشترك يطلق على الوطء ويطلق على العقد. فهذا جواب يعني آخر، أن النكاح في هذه الآية الوطء، وعليه فالمراد بالآية أن الزانية لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، فلن يجد أحدا يطاوعه على هذه الفاحشة إلا من هي فاسقة مثله، لا ينكح إلا يطأ إلا زانية أو مشركة لا ترى أو لا تعتقد تحريم هذا الفعل. جواب آخر أن هذا خاص، أن مناسبة هذه الآية سورة النور خاصة، لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، لأن ذلك هو سبب نزول الآية. فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب، بدليل قوله: وأحل لكم، إلى آخر الآية، وقوله: وأنكحوا الأيامى. وهذا أضعف الأقوال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن معناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أي فلو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها غير طيبة لما جعلها الله سبحانه وتعالى زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. فعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أيضا هذا يتعارض مع قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين، امرأة نوح وامرأة لوط خبيثتان من جهة إيه؟ عقيدتهما، مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها، وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون. إذن هنا يظهر الإشكال على القول بأن معنى قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني لو كانت عائشة غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلى الله عليه وآله وسلم، في حين الآية الأخرى التي في سورة التحريم تفيد أن امرأتين خبيثتين هما امرأة نوح ولوط خبيثتين من حيث العقيدة كانتا تحت عبدين من عباد الله الصالحين، وكذلك في امرأة فرعون العكس. الجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء، الأول وبه قال ابن عباس وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير، أن معناها الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول. طبعا على هذا الوجه لا يظهر تعارض أصلا بين الآيتين، لأن الطيبات من الكلام، الطيبات من الأقوال والصفات الطيبة يستحقها من الطيبون من الرجال وهكذا. فإذا معنى الآية الخبيثات من القول أو من الصفات للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول. أي فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها من كلام خبيث هم أولى به، هذا الكلام الخبيث أولى به المنافقون، أما هي فلها الطيبات من القول وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولذلك قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات. الوجه الثاني هو ما قدمنا عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم أن معنى الآية الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات، هنا الإشكال يكون إيه؟ ظاهرا، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن قوله تعالى الخبيثات والخبيثين إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص. إذن هذا عام لكنه مخصوص بمن؟ لامرأة نوح ولوط وامرأة إيه؟ فرعون، فهو عام لكنه مخصوص بما ذكر في سورة التحريم. وعليه فالغالب تقييد بالضد، تقييد كل من الطيبات والطيبين والخبيثات الخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب، مع أنه تعالى ربما قيض خبيثة لطيب كامرأة نوح ولوط، خبيثة قيضة لمن؟ لطيبين، لكن هذا خلاف الأغلب والعام، الغالب أنه يقيد هؤلاء أو ربما قيض طيبة لخبيث كامرأة فرعون، وذلك لحكمة بالغة. ربما أحيانا يحصل استثناء من هذه القاعدة، قاعدة أن الله سبحانه وتعالى يقيد للطيبين من الرجال الطيبات من النساء إلى آخره، لكن ربما تخلف هذه القاعدة الغالبة أحيانا لحكمة معينة، كما حصل في الثلاثة الأمثلة التي ذكرناها، امرأة نوح وامرأة لوط في الجانب الخبيث، وامرأة فرعون في الجانب الإيه؟ المرأة الطيبة. يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا. فانتبه هنا لكلمة مثلا، وهذه من براعة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في فهم القرآن الكريم. انظر إلى السلالة هنا، يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخر الآية. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا إذا ربطنا هاتين الآيتين، ضرب الله مثلا بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقل الحكم من ورائها إلا من كان راسخا في العلم. فمن ثم إذا لابد هنا من حكمة في هذين المثلين. يقول: فدل ذلك على أن التقييد الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء، وهي في تقييد الخبيثة للطيب. حكمة التي لا يعقلها إلا العلماء هي إيه؟ أنه حينما يقيد الخبيثة كامرأة نوح وامرأة لوط للطيب، فهنا حكمة، وهو أنه يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان، وإنما ينفعه عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا هذه هي الحكمة، أن في تقييد الخبيثة للطيب يبين الله سبحانه وتعالى للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان بمجرد القرابة، وإنما ينفعه عمله. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته، وأكرم الخلق على الله رسله؟ فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغتراف بالقرابة من الصالحين والأعلام، لأن الإنسان إنما ينفعه عمله، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجب له من دون الله وليا ولا نصيرا. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه، قال فيها إيه عز وجل: وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون. فإذا ربطنا كلمة ضرب الله مثل بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، القاعدة أن الله يقيد للطيب طيبة وللطيبة طيبا وللخبيث خبيثة وللخبيثة خبيثة، لكن هذا هو الغالب. لكن الاستثناء أحيانا تنخرم هذه القاعدة لحكمة يعلمها الله، هذه الحكمة يشير إليها قوله تعالى: وضرب الله مثلا في الحالتين، وقوله تعالى إيه؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بينا الحكمة من تقييد الخبيثة للطيب. أما في الجانب الآخر، فدخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة، ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى. لكن الكلام هنا في إيه؟ فإن المؤمن إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار اضطرارا لا اختيارا، ليس له اختيار، مجبر على ذلك. ففي هذه الحالة ما دام يحسن عمله ويصبر على القيام بدينه فإنه يدخل الجنة، ولا يضره خبث هؤلاء الذين يخالطه، بدليل أن امرأة فرعون لم يضرها خبث فرعون. قوله تعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء. إذا قرأت قوله تعالى حتى إذا جاءه يبقى في شيء هنا يجيء إليه، يبقى شيء موجود، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل. تقول جئت شيئا معدوما، لكن المجيء يكون على شيء موجود. ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تقوم إلا بين متضائفين، فلا تدرك إلا بإدراكهما، زي مثلا البنوة والأبوة، دي الصفة إيه؟ متضائفين، لا يمكن أن يكون ابن إلا وله إيه؟ أب. فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء، مع أن قوله سبحانه وتعالى لم يجده شيئا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى حتى إذا جاء. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية. قال: فإن قال قائل وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فإن لم يكن السراب شيئا فعلام دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه. قيل هنا جوابان: الأول وهو الذي يستظهره الشنقيطي رحمه الله تعالى وكذلك ابن جرير الطبري، إن السراب شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد والهباء، فإذا قرب منه دق وصار كالهواء، زي الضباب أو الشبورة ممكن وانت بعيد تراها كثيفة حتى إذا جاءه يجد إيه؟ دقيقا ويصير كأنه هواء عادي. فده معنى السراب هنا، حتى إذا جاءه لم يجده شيء، هو يرى من بعيد كثيف، لكن إذا قرب منه فإذا هنا في شيء موجود ولا غير موجود؟ في شيء موجود اللي هو الضباب أو حتى الهباء. فهذا هو القول الأول في إن ما المراد بالسراب، إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد والهباء، فإذا قرب منه دق وصار كالهواء. الجواب الثاني يقول: وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا، فجاءه هنا لا تقع على السراب نفسه وإنما جاءت على المكان الذي يظن أنه فيه الإيه؟ السراب. يبقى هنا يقدر حتى إذا جاءه يعني جاء موضع السراب أو مكان السراب لم يجد السراب شيئا، فجاءه وقعة على إيه؟ على المكان، لم يجده شيئا على السراب، لأن السراب فعلا ليس بشيء يعني حقيقي، فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه. والأرجح عند ابن جرير والشنقيطي القول إيه؟ الأول. قوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء، وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم يوهم خلاف ذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لأن الآية فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه أذن لنوع معين من الناس في عدم الخروج معه للجهاد. طبعا نلاحظ هنا رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لو بدأ بالعتاب ربما ما أطاق قلبه الشريف ذلك، لو قال له لما أذنت لهم لانفلق قلبه وتصدع، لكن رحمة به عليه السلام قبل أن يعاتبه ضمن له العفو، فلا عفى الله عنك ثم قال لما أذنت لهم حتى يطمئن قلبه ولا يجزع إذا عوتب بهذه الآية. الجواب ظاهر وهو أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا معه على أمر جامع، كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، كما بينه تعالى بقوله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. أما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بين الله لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن، حتى يتبين له الصادق في عذره من الكذب. فتخييره في أن يأذن لمن شاء هذه في حق من الصحابة الكرام الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لكن الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد لابد فيه من الإيه؟ من التبين هل صاحب العذر صادق فيه أم كاذب. ولذلك يقول تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فظهر ألا هنا فات بين الآيات فالعلم عند الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.